ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. قلت اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكفروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين ولا تأتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح إن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. في هذه الآية ينهى الله سبحانه وتعالى عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها الله للناس قياما كي تقوم بهم معايشا. ومثال ذلك رجل يكون عنده مثلا مال يتيم مات قريبا له أو أخ أو صغير ووضع هذا المال في يد هذا الولد مال سواء كان قليلا أو كثيرا فيجب عليه أن يحفظ هذا المال ولا يسلم لهذا اليتيم ولا يسلم لهذا السفيه ولا يسلم لهذا مثل المجنون. يعني هذا السفهاء يشمل اليتيم ويشمل كذلك المجنون ويشمل السفيه الذي ما يعرف يتصرف في مال تعطيه اليوم مبلغ من المال يضيعه في يوم او في يومين. وكذلك يدخل في ذلك الشخص المدين رجل يقول تدين من الناس كثير ثم قدم للحكام الشرعيين القضاة واخذوا ماله ثم باعوا ذلك المال ثم أعطوا أصحاب الدين. والحكام في ذلك أن يتصرفوا تصرفا معقول. مثلا واحد له أخذ هذا مال الرجل الذي كان يأخذ من الناس أموالهم ثم بعد ذلك صار ما عنده شيء فاشتكوه ويأخذ الحاكم القاضي ماله ويبيعه ثم يعطي الديان. مثلا شخص له 100 يقول له خذ 70 وإذا بقي شيء ردوه وإذا ما بقي شيء فلا. وهذا معناه في نهي من الله سبحانه وتعالى ينهى سبحانه وتعالى عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها الله للناس قياما أن تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرها. ومن هنا يؤخذ الحجب على السفهاء وهم أقسام. تارة يكون الحجب للصغر فإن الصغير مسلوب العبارة وتارة يكون الحجب للجنون وتارة لسوء التصرف لنقص العقل أو الدين وتارة للفلس. فهذا كلهم هؤلاء أي واحد مثلا يعني كان عنده مال لهؤلاء إما يتيم صغير وإما سفيه وإما مجنون وإما كذلك مرأة سواء كان ذكر أو أنثى فلا يتيم بل يصرف عليه. مثلا يقدر له يقدر له مثلا مصاريف اليومية كم يكفي في اليوم أو كم يكفي في الشهر ويسلم مثلا لأمي أو قريب له أو يكون عنده يأكل مع أولاده لا يسلم المال أبدا يأكل مع أولاده. فإن كان هو غني يطعم المال من أخذ وإذا كان لا فقير هو ما عنده شيء فلا بأس أن يأخذ من مال الفقير وإذا عنده شيء يضم على مال الفقير على مال الإثنان هذا ويأخذ معه. وإذا كان لا يعني ما عنده شيء هو فقير مرة يطعم ما عنده شيء واليتيم هذا هو عنده المال يأخذ من مال ولا شيء عنه. وهذا معنى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم يعني نهي من الله سبحانه وتعالى أن يأتي الولي السفيه ماله أبدا، ما بل يصرف عليه على قد حاجته، وإن كان هذا الولي غني فليطعمه مما يطعم مع أولاده، يأكل معهم ويشرب معهم ويكتسب معهم، فإذا كان لا فقير فله أن يأكل المال هذا اليتيم بالمعروف، بالمعروف يكفيهم خمسة خمسة، يكفيهم أربعة أربعة، يكفيهم عشرة عشرة، ولا يضيع مال اليتيم هذا حتى يأكل هذا اليتيم أو هذا الشهيد يصير عادل أو هذا المجنون يعقل، ثم بعد ذلك يسلمهما. هذا معناه ولا تؤتوا السفهاء ولكم التي جعل الله لكم قيام وارزقوهم فيها، يعني اعطوهم رزقك، والرزق هذا يشمل الطعام نعم والاكل والشرب والكسوه والسكنه اذا كان يحتاج، واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، يعني قولوا لهم قولا معروفا طيب، يعني مثلا يكون السفيه مثلا هذا اليتيم يبلغ الرابع عشر او الخامس عشر، يجري ويقول اعطيني مالك انا بلغت انا رجل عادل وانا اعطيني حقي، ها فيختبي ما يروح دغر يقول له يسلم المال، ها يختلف يشوفها يعني صحيح، و لأن نحن رأينا مثلا بعض الناس لما يكبر شوية أول ما يعطيه شيء من ماله يمكنه يعني المال قليل يروح يشتري دباب، بعد يومين ثلاثة يسكن في الدباب يروح يعمل كمان، شوية كثير من فلوس مبلغ يشتري سيارة، إذا اشترى سيارة معناه يوم إيه يروح محلات مع زملاء إلى جهات من الجهات ويضيع المال وهكذا، فلذلك يقول إيه إن شاء الله نعطيه الشهر اللي يجي إن شاء الله. هذه السنة لا، السنة التي إن شاء الله نعطيك مال، فهو يروح بعدين يجي السنة الثانية كمان يجرب يشوف لسه تعبان كمان يقول له السنة، وهكذا حتى يشوف تمام المسار يتفضل، وإذا جاء يبي يسلم المال يجيب شهود يشهد إني أنا اليتيم الفلاني الذي كان لدي وكان ماله عندي بأمر مثلا ولي أو بأمر الحاكم الشرعي قد سلمت المال الباقي عندي وهو كذا وكذا، ويشهد عليه ويأخذ ورقة عنده طبعا. عشان بكرة لا بعد ما يكبر يصير رجال يقول لا هذا أكل مالي، يقدم فيه دعوة للمحكمة إن عمي هذا أو وصي هذا أكل مالي، فلازم الولي كمان يكون احتياط، لما يجي ويسلم المال يشهد عليه، يقول تعال يا فلان ويا فلان من أقاربه ومن أصدقائه يشهد عليه إنه يسلمه ماله، ولذلك هذا يقول ولا تسمعوا أنكم التي جعل الله لكم قيام وارزقوهم فيها وارزقوهم وقولوا لهم قولا معروف، من القول المعروف يقول له إن شاء الله أنا سأعطيك ماله بعد شهر السنة التي تجي السنة التي تجي، وهكذا مثلا حتى تكمل دراستك هو بيجي إن شاء الله تكمل المتوسط لما توصل تغلق من الثانوية لما تغلق من الجامعة فإذا شافوا الأشياء تفضل خذ ماله الباقي ويشهد عليه لأنه أخذ بمال ويصرف عليه بدون إيه بدون إسراف يعني يصرف عليه ثم بعد ذلك إذا بلغ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح يعني حتى إذا بلغوا النكاح مع صار بالغ محتلم إذا بلغ النكاح يعني بلغ سن الرشد سن الرشد كم يبلغ له علامات إما يبلغ الخامس عشر وإما أن يموت يعني أن يخرج منه المني يحتلم ويخرج منه المني الماء المتدفق هذا دليل البلوغ وإما ينبت الشعر حول فرجه سواء كان رجلا أو امرأة فهذا علامة البلوغ لكن مع ذلك البلوغ لحاله ما يكف مع الرشد أما إذا بلغ عمره 15 أو 18 هو سفيه ما يعتبر أنا مع بلغ النكاح يعني بلغ البلوغ والبلوغ هذا يختلف يعني أكثر العلماء على أنه 15 وقد حصل ذلك أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أراد أن يخرج في أحد مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه الرسول عمره كان 14 فما سمع له أن يخرج للجهاد لأنه لم يكن ولما جاءت السنة بعدها في الخندق رخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج للجهاد هذا الخامس والناس يختلف في بعض المذاهب يروا أن 18 كالمالكية في كتبهم يعني 18 وهذا يختلف باختلاف البلاد البلاد الحارة يكون البلوغ مبكرا البلاد الباردة يكون البلوغ متأخر مثلا الآن في الحجاز هنا يمكن في 15 البنات يمكن في 13 يمكن في بعض البلاد مثلا في أفريقيا نعم يمكن في 9 وقد حصل ذلك أن عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص وولده بينهم 11 سنة بين الأب والولد 11 سنة عمرو بن العاص يعني وعبد الله بن عمر بين أبوه وبين أمه 11 سنة وهذا مثلا في بلاد باردة جدا مثلا زي روسيا يمكن في 19 سنة ثم البنات يبلغن قبل الرجال لأن المرأة يمكن تلد عمرها كم يعني 11 سنة أو 10 سنوات يمكن في بعض البلاد مثلا يعني الرياض ممكن لأنها إيه تأكل وتشرب وتجلس خلاص فتفعل. هنا مثلا في المملكة يمكن واحدة عمرها 13 ممكن تجلس 13-12 ممكن لا تكون مستريعة حالتها الصحية طيبة وأكلها طيب فيمكن تجلس. ولذلك حتى إذا بلغوا النكاح، إيش بلغوا النكاح؟ يعني بلغوا سن البلوغ، وسن البلوغ إما بالخامسة عشر وإما بإنبات الشعر حول الفرج نعم وشعر خشن، وإما كذلك بالإحتلام وإما بالحيض. إذا حاضت البنت تدل على أنها بالغة، إنما المرأة التي تحيض معناها أنها بالغة. فإن آنستم منهم رشدا بهذا الشكل آنستم، وهذا بإيه؟ بالتجربة. لما يكون يقول أنا أعطيني مال يقول له مرحبا، يعطي له مثلا ماله آلاف، يعطي له 500 ريال، بكرة يقول له تعال فين ال 500 ريال اللي أعطيتك أنا؟ شو إيش صار؟ يمكن ضيع في ذاك اليوم كله، اشترى هم الباب ولا اشترى شيء مصورات ولا اشترى شيء ولا ضيع في اشياء، يقول له لا خلاص انا ما ضيع. واذا كان لا بقي عنده ضرر وبعد ذلك يقول له اخي فدعوه. ولا تاخذوها اسرافا يعني ضيعها، مثلا يكفي هذا اليتيم مثلا خمسه يقوم هو يصرف 10 عليه وعلى ايه هو فقير الولد، فيصرف 10 بعد ذلك بعد ما مده يكبر اليتيم يقول له والله انا صرفت المال ما باقي نفسي عندي. فلا يجوز ايه لازم ايه يكون يصرف بالايه بالاحسان وبدون اسراف وبدون يعني يعتبر كانه ايه آه. ولا تاكلوها اسرافا وبدارا يعني ايه مبادره قبل ان يكبر، يقوم هو يصرف المال حق اليتيم هذا او السفيه هذا او المجنون قبل ان يفعل. حتى اذا كبر يقول والله انا صرفت المال اذا انا وضعته من جهه والدك او من جهه الحاكم الشرعي قصرت وليس لك عندي شيء. فهذا بعد ذلك يصير من ايه قول الله تعالى ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ومن كان غنيا يعني اذا كان عندك مال اليتيم او مال السفيه اذا كنت غنيا فاستعف لا تأخذه. يعني مثال ذلك عندك انت ولد وهو مع هو يعني يتيم عندك ابنة او بنتا وانت عندك ولد كذلك، الشيء الذي انت تشتري لأولادك يأخذ معك واحد طعام اثنين يكفي الثلاث، هذا شيء معروف وما يحتاج تصرف المال ما تحفظ. وكذلك اذا اردت ان تحفظ هذا المال تنميه، لانه لو كان مثلا واحد عنده 10,000 ريال لمال يتيم وخلاه في الصندوق ها بعدين. اما اذا كان وثق من رجل تاجر يعطي له هذا المال ويتاجر، ولا هذا التاجر مثلا الثلث ولليتيم هذا النصف الثلثين او هذا النصف وهذا النصف على كل حال. فيصير بعد ذلك بعد ما يكبر يجد ايه شيء من المال يعني تاخذه وهذا معناه. ولا تأخذ ومن كان غنيا فليستعفف عن اكل مال اليتيم ومال المحجور هذا ومال السفير يأكل. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف يعني يأكل بإيه بالمعروف، إذا كان هو فقير الولي هذا ما عنده شيء فله أن يأخذ من مال اليتيم ويجعل طعام يأكل هو وأهله مع هذا اليتيم ما في شيء. قال ثم بعد ذلك إذا دفعت إليهم مالهم فأشهدوا عليه، يعني إذا صار بالغ وصار رشيد وأردت أن تسلمه ماله تأتي بجماعة من أقاربه من أقاربك أو من جيرانك وتكتب شكاك إن فلان اليتيم الذي كان أنا وليه نعم قد بلغ رشده وقد جربته أنا وقد سلمته ماله الذي هو كذا وكذا 1,000 أو 2,000 أو 10,000 أو ملايين في عصرنا هذا وقد سلمته وقد استلم هذا المال بالوفاء والتمام ويشهد على ذلك فلان وفلان وفلان يسلمه هذا. ثم قال وكفى بالله حسيبا هذا الكلام، يعني بعد أن سلمت شيء مين المطلع عليه الذي يكافيك على حفظك هذا المال أو تضيعك هذا المال؟ الرب سبحانه وتعالى المطلع عليك ومطلع على ما فعلت في هذا اليتيم. وجاء في أحاديث كثيرة الآية إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون إيه في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وعيد شديد هذا وعيد شديد. ولا فرق بين أكل مال اليتيم أو مثلا إحراق، واحد يقول لا أنا ضيعت مال اليتيم أحرق بالنار هو بس إنما الله قال الأكل لأنه إيه أكثر الاستنفاع بإيه الأكل بس. وإذا ليس معنى قال عنده أراد ضيعه عنده مثلا بيوت او عنده مساكين حربها فانه سيكون من الذين اكرموا اليتيم. وهذا ويكفي ذلك الايه وكفى بالله حسيبا، يعني الله سيكافئك انت ايها الولي اذا ضيعت هذا مال اليتيم نعم وافسدته فان الله سيسالك عن ذلك وسيحاكمك يوم القيامه يوم لا ينفع مال ولا بنون الى غير ذلك. فيجب عليك ان تحفظ هذا المال وتؤديه لليتيم عندما يبلغ رشده بعد ان يتبين لك رشده. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منها وكثر نصيبها. كان في الجاهلية إذا مات الشخص له أولاد وله بنات، الميراث للرجال، البنات ما يعطون ولا قرش، جاهلية ما يعطون شيء، يقول لك الرجال هم اللي هم الذي يحاربوا وهم الذي يفعلوا كذا، فهم البنات والنساء ليس لهم شيء. جاء الإسلام الرجال لهم ميراث والنساء لهم ميراث، وقد بين الله ذلك في آيات الميراث التي تأتي بعد هذه الآيات، وهي قول الله ثلاث آيات يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف والأبوين لكل واحد من الثلث مما ترك. والآية الثانية ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم ربع ما تركن من بعد وصية. والآية الثالثة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلال في آخر السورة، هذه نص السورة يستفتونك في الكلال في نمر هلق وله ولد أو أخت، إيش يستفتونك في النساء قل الله يستفتونك في الكلال والله يفتيكم في إنما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتون ما كتب لهن في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد ولا أخت فلا نصف ما ترك ويرث وإن لم يكن له ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين بين الله لكم أن تضلوا والله. وفي الأول جاءت وصية، يعني جاء في آيات أن الإنسان إذا مات يوصي بأقاربه ثم نسق ذلك. فالآن إذا كان الإنسان يعني أراد يوصي لا يوصي لوالد، يوصي لمين؟ للأجانب. مثلا أولاد ما يوصلهم شيء من مال لأن الله أعطاهم حق، زوجته ما يوصله، نعم مثلا أبوه إذا كان موجود لا يوصله، أما مثلا أخوه وكان عنده أولاد الأخ ما يعرف مع الوجود الأولاد، العم لا يعرف، فهذول إذا أوصى لهم أو أوصى لناس يعني فقراء لا يعني ما في بينهم قراء فهذول يوصلهم، وأما يعني الوارث لا يوصل. وجاء في أحاديث لا وصية لوارث، حديث بهذا النص لا وصية لوارث. ولذلك في الآيات جاء يعني في الآيات يوصيك الله في أولادك إن ذكرت أن كن نساء فوق الفتيات فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف لأبويه، يعني بعد الوصية. وبعد ذلك ذكر إيش يقدم إذا مات الميت، أول شيء يعني القيام بما يستحقه من التجهيز من الكفن ومن غسله ومن الصلاة عليه إذا احتاج مال، ثم بعد ذلك الدين، ثم بعد ذلك الوصية، ثم بعد ذلك الميراث. أول شيء يسدد الدين، ثم بعد ذلك نعم الوصية، ثم بعد ذلك الميراث. إذا كان الوصية بحق يعني ما تكون من الثلث فأقل، أما إذا راح أوصل المال كله هذا لا يجوز. ولذلك هنا يقول للرجال نصيب مما ترك الوالدان، للرجال الأولاد الذكور نعم نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، فالوالدان الأب والأم والأقربون مثلا العم وابن العم هذول يرثون، أو الجد لأن الجد يسمى أب كذلك. فذلك وللنساء نصيب كذلك، النساء كذلك لهم نصيب. فالرجل إذا مات وترك بنتا فالبنت ترث، ترك أما الأم ترث، الجاهلية ما كان يرث لا البنت ولا الأم ولا شيء، بس الرجال كذا يقول لك هذول اللي يحاربوا ويقاتلوا، فهذه جاهلية، والجاهلية موجودة في كل وقت. الجاهلية موجودة، كل ما يخالف كتاب الله وسنة رسوله يسمى جاهلية. وقد رأينا كتاب لسيد قطب يقول جاهلية القرن العشرين، كتاب هو كتاب أحسن الكتب في هذا الموضوع. جاهلية القرن العشرين، وهو كاتب في المقدمة يقول كيف واحد يعني يقول جاب نص بنص، كيف واحد يقول جاهلية القرن العشرين؟ القرن العشرين يعني قرن متقدم من جهة الدنيا، من جهة الدنيا متقدم، شوف الصواريخ الدنيا والطيارات وهذا، كيف تقول جاهلية والناس متقدمين في الصناعات وفي الأموال وفيها؟ قال تعالوا يقول لهم تعالوا تعالوا نشوف إيش مثلا نحن اقتصادنا كيف ماشي على الإسلام ولا على الجاهلية؟ ماشي على ايه؟ على الربا، الربا جاهلي. طيب تعليمنا جامعاتنا بيعنا شراءنا أعمالنا اللي نعملها كل جاهلية. فالجاهلية كانوا بس الجاهلية بس ذلك الكفار قريش اللي كانوا يعبدون البنات، لا كل ما خالف كتاب الله وسنة رسوله من ذلك العام إلى أن تقوم القيامة جاهلية. كل ما يخالف كتاب الله وسنة، ولذلك كانوا هذه الجاهلية لا يورثوا النساء. أي مرأة يموت لها قريب ثم الذكور يأخذ الأموال والنساء لا يحصل شيء. فجاء الإسلام لا أعطى كل ذي حق حقه. الرجل أعطاه حقه، والبنت أعطاه حقها، والأولاد أعطاه حقها، والأمير والنساء كل واحد أعطاه. وجاء هذا في الآيات الموجودة في هذه السورة، وللرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب ما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيب، ثم قسمه الله سبحانه وتعالى. يجي ناس المعترضين في عصرنا هذا يقول الإسلام مثلا يعطي الذكور الأولاد أكثر من البنات، هذا الإنصاف وهذا الحق، لأن الولد الذكر نعم هو يتزوج يقال صداق ولا لا؟ طيب أما البنت لما تأخذ النصف يكفيها، لأن هي بعدين يجي الزوج نعم يفرض لها صداق ويتزوجها ويوديها إلى بيت وينفق عليها ويقوم بخدمتها ويكسوها، هذا غاية الإنصاف. لا يتكسر يعطيها نصف، ما قال الربع والنصف، نصف الولد الذكر يأخذ 10 هي تأخذ 5، يأخذ هو يأخذ 1000 هي تأخذ 5، وهذا هو الإنصاف تمام. هم راح يقول لك ليه لا أبدا، إن هذه هذا الصواب، إن حكم الله سبحانه وتعالى والله أعلم هو يستحق كل إنسان مما قل منه أو كثر نصيبا مفروض. ثم بعد ذلك إذا نحن جئنا مقسمة التركة نعم، مثلا مات شخص ما وكان له أقرباء وكان مثلا ترك مالا، وهذا المال يعني ترك مثلا زوجة وترك أولاد نعم وترك أبا، إذا جينا نحن نقسم يعني كان الإنسان من طلبة العلم أو من أقاربه يعرف الحساب، أعطى الولد حقه وأعطى البنت حقها وأعطى الزوج حقه، تيجي ناس يعني مثلا من أقاربه جاء مثلا العم أو جاء الخال أو جاء ناس من الجيران، يشوف هذا مثلا أعطوا 2000 ريال، هذا 5000 ريال، هذا 100 ريال، واحد مثلا في عصرنا هذا الناس ملايين، هذول اللي جاءوا جالسين كمان أعطوهم شوية، خذوا من هذول اللي قسمتوا لهم أعطوا هذا مثلا 5 وهذا 10 وهذا 20 وهذا، يعني لا يمكن لا يصير يعني يحضر القسمة ولا يحصل ولا شيء، فإذا حضر القسمة أعطوهم شيء ولو قليل، يقولون لهم هذول الناس ضعاف وإلا كان نحن نقدر نعطيكم أكثر من ذلك. وهذا معنى الآية، إذا حضر القسمة أولو القربى يعني إيه العم أو ابن العم أو الخال أو ابن الخال أو الجيران نعم واليتامى، واليتامى قلنا اليتيم كل من فقد والده وهو إيه لم يو، والمساكين والمساكين الذين كانوا فارزقوهم من يعني أعطوهم من هذا الشيء الذي تقسمه إما من قبل أن نقسم من قبل مثلا المال كذا نخرج مثلا السدس أو يعني العشر، العشر موزع على ذلك بعدين نقسم البيت، فكل واحد يقول إيه هذول أخذوا حقهم اللي أعطاهم الله وهذول اللي أعطيناهم شيء جديد، يمكن يقول الله يبارك لهم فيما أعطاهم ويدعو لهؤلاء الأيتام أن الله يصلحهم وأن الله يعطيهم كذا، فيكون هذا معنى الآية. وقولوا لهم قولا معروفا، إن لو كان هذا المال كثير كان والله نحن نعطيكم أكثر من هذا. ثم يقول الله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذا مع الآية هذه نزلت في شخص مثلا يكون غني نعم وعنده أموال كثيرة، ثم بعد ذلك وأحس أنه رجل كبر سنه وأنه قريب سيموت، يقوم إيه يوصي وصية مثلا يقول نصف مالي للفلانين للفقراء أو للمساكين، لا يفعل هذا ممنوع. وإذا رأينا إنسان يفعل ذلك لازم ننهى نقول له لا تفعل ذلك، أنت إيه يعني إن كنت بتوصي أوصي مثلا بالربع أو بأقل من الربع، وإذا كان كثير وعندك مال كثير الثلث. إيش دليل ذلك؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حجة الوداع ومرض سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وزاره الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما زاره الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنا عندي مال كثير ولا يرثني إلا ابنه، أنا عندي مال كثير جدا ولا يرثني إلا ابنه، أتصدق بمالي؟ قال له رسول الله، قال له بالشطر؟ قال له لا، قال له بالثلث؟ قال والثلث كثير، إنك إن تدر ورثتك أغنياء خير من أن تدرهم عالى يتكففون. يعني أنت أيها الرجل اللي عندك المال الكثير إذا تبغى تصدق عن الفقراء وعن المساكين وتوصي لغير الورثة فأوصي لهم بالربع أو بالثمن أو بأقل، وإن كان أكثر شيء فالرسول مر قال إنك إن تدر ورثتك أغنياء خير من أن تدرهم عالى يتكففون الناس، يشحتوا الناس، يمدوا أيديهم إلى الناس. هذا يجب الإنسان ما يتصرف في ماله، ولأجل ذلك ثم لا يوصل لوالده، يوصل الناس الأجانب أو الناس الذين لا يرث. فإذا إنسان مثلا عنده أولاد، نعم، لو أوصى لأخي جائز، لأن الأخ ما يرث مع وجود الأولاد. أما يكون يقوم إيه، يقوم بولدي الفلاني هذا أو يعني الناس يحتاجوا كثير، يعني رأينا هنا في هذا البلد يحتاجوا كثير. رجل مثلا عنده زوجة وعنده أولاد كبر سنهم وكانوا من إيه، من امرأة الأخرى، يجي إيه وكثير ما بيجوا في كتابة عدل يقول أن هذا البيت أنا مثلا يعني أوصيه لزوجي، يجي المحاكم ما يقول قضاة مشاهد ما يقول، يساوي تحالف يجي لهم ثاني مرة يقول أني بعت هذا البيت لزوجتي بمبلغ كذا وكذا وأخذت المبلغ منها، ويخلي منها صف عشان إيه الأولاد ما يحسوا شيء. الكثير يساوي هذا، يقول أنا بعت بيتي هذا لزوجتي لمال كذا 20,000 ريال 100,000 ريال وقد تسلمت المبلغ. أما لما يجي يقول لا أنا أعطيت إياه أو أوصيت إياه ما يقبله، يعني هنا فيه، لكن في بعض البلدان يمكن، لأنه يعني نحن هذا نحفظ إيه بحكم الشرعي، فلذلك يجب نحن نمنعه. يعني أي إنسان مسلم أراد أن يوصي لأقاربه أو يضيع شيء من المال فلا يقبل منه ذلك. ويقول هذا الحديث الذي ذكره سعد بن أبي وقاص أن الرسول صلى الله عليه وسلم زاره وهو مريض في مرض، ثم بعد ذلك شفي ونفع الله به آخرين وتضرر به آخرون، فجاهد في سبيل الله وفتح على الشام وفتح على يعني العراق سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. فلما زاره الرسول وهو مريض قال يا رسول الله عندي مال كثير ولا يرثني إلا ابنه، فأتصدق بمالي؟ قال الرسول لا. قال بالشطر؟ قال لا. قال والثلث؟ قال والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وقال كذلك إنك تؤجر على كل ما تؤجر في سبيل الله حتى ما تجعل في فيه امرأتك، يعني اللقمة الذي تجعلها في فم امرأتك لك فيها أجر ولك فيها ثواب، كما جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أياتي أحدنا شهوته ويكون له في أذن؟ قال أرأيتم لو وضع في رزق كان له في الزنا؟ فلذلك الرجل إذا كان مثلا يعني يتصل بزوجته ليرزقه الله ولدا صالحا يعبد الله يصير إيه؟ أجر ويقضي حاجة. فإذا كان لا وقت الحاجة هو يعمل الجماع مع زوجته يعمل مباح، ها زي ما قالوا الذين الفروج محافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غيرون، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم. فالعمل الطيب يعني العمل المباح إذا حسن النية به يصير إيه في أجر، مثل رجل يجامع زوجته ويصير في أجر، هذا مش مكسب، ها بيبدو وطره ويحصل. وإذا كان لا وقت الحاجة هو يفعل هذا يفعل مباح، وإذا تعدى عن ذلك يصير إيه عليه. وهذا معنى الآية، يعني من يخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافا يتقوا الله، يعني لا يعطي هذا ماله ويكون يوصي لناس أجانب عشان هؤلاء الأولاد لا يحصلوا شيء، أن يتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وليمنعوا مثلا أقاربه عمه وابن عمه وجيرانه وأصدقائه، لا تفعل يا هذا يا هذا يا هذا هذا المال، يعني تعطيه لناس أجانب وأولادك محتاجين إلى هذا المال. أنت إذا قدر الله لك أنك رد الكتاب القرآن بين كل واحد حق يأخذ حق، وإنت إذا أردت أن توصي أوصي بالشيء المعبود، أوصي بالربع بالثمن أكثر شيء بالثمن، وهذا إذا كان المال كثير. أما بعض الناس يكون ماله كله قليل فيضيع الورقة، هذا ليس له حق. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم النار، إن الذين يأكلون أموال اليتامى واليتيم ظلما من فقد والده وهو لم يبلغ الحلم. فإذا بلغ الحلم لا يسمى يتيم، أي إنسان يعني يفقد والده وهو لم يبلغ الحلم يسمى يتيم، هذا اليتيم في الإنسان. وأما اليتيم في الحيوان فالحيوان الذي فقد أمه، يعني الشاء أو البقرة أو الناقة، وأما في الطير فمن فقد أباه وأمه، يعني لا يسمى الطير يتيما إلا إذا فقد الأب والأم، لأن إذا فقد أحدهما يعيشه، يقول الأب يجب أن يبره ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، يأكلون في بطونهم نارا. وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسري به وعرج إلى السماء رأى ناس يعني هكذا، يعني يجي شخص يشد فمه كده ويؤتى بحجاب من النار وتلقى في فمه وتخرج من أسره. فقال يا جبريل من هؤلاء؟ قالوا هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم النار. وكذلك الذي يضيع مال اليتيم بأي طريق، مثلا عنده أراضي يروح يبيعها أو صار يحتال عن أهل أخذها أو ذلك. وجاء في الحديث الصحيح عن رسول الله يعني من بلب شبر من أرض وقعه الله من سبع أراضين الناس ما يفرق. وهكذا يقول هذا اعتبره يقوم يرد كده يأخذ متر بعدين مترين بعدين ثلاثة بعدين هكذا. وإذا كان قدر كمان يعني فلذلك يعني هذه الآيات. ثم بعد ذلك يأتي الآيات التي فيها توزيع الميراث وهي الآيات الثلاثة التي موجودة في نفس هذه السورة بعد هذه السورة وهي يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ولكم نصف ما ترك أزواجكم ويستفتونكم قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد ولو أخت فلا نصف ما ترك ويرثها إلا لم يكن ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانت إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله. وهذه هي آيات الميراث الموجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى ولا يعني أعلم من الرب سبحانه وتعالى وما يصلح لعباده المؤمنين. فيقول في هذه الآيات يعني الذي ينهى سبحانه وتعالى عن تمكين الشبهاء من التصرف في الأموال التي جعلها الله للناس قياما أي تقوم به معائشهم من التجارات وغيرها. ومن هنا يؤخذ الحجر على الشبهاء وهم أبصار. فتارة يكون الحجر للصغر فإن الصغير مسلوب العبارة وتارة يكون الحجر للجنون وتارة لسوء التصرف لنقص العقل أو الدين وتارة للفلس وهو ما إذا أحاطت الديون برجل وضاق ماله عن وفاية فإذا سأل الغرباء الحاكم الحجر عليه حجر عليه. قال الضحاك عن ابن عباس قوله تعالى ولا تؤتوا الشرماء أموالكم قال هم بنوك والنساء يعني مين هما نساء لنا بنوك والنساء. وكذا قال ابن مسعود والحاكم ابن عيين والحسن النساء والصبيان. وقال سعيد بن جبير هم اليتامى. وقال مجاهد وعكرمة وقتادة النساء. وقال ابن عبد الحاتم قال عن أبي أمامة قال إن النساء شبهاء إلا التي أطاعت قيمها أطاعت أي يعني من يقوم شؤونها زوجها أو غير ذلك. ويقول ولا تأتوا الشبهاء أموالكم قال هم الخدم وهم شياطين الإنس. حتى الخادم يعني مثلا الخدام الآن في هذا العصر يعني يكون عبده أو خادم في هذا الآن يعني جاء الربح بطريقة أشد من الطرائق القديمة. أول كان العبد يملكه يشغله الآن لا يجيب إنسان حر نعم ويجيبه في بلد ما ويقول له أنت روح اشتغل ويجيب لي في كل يوم أو في كل شهر مبلغ من المال يعني رق جديد دحين رق جديد لا 200 في ناس 200 في ناس أكثر. ثم رجل صانع كده فلذلك يعني رق يعني ذهب الرق الأولان وجاء الرق حتى يقول لا يسفل أبد ها وأسى وشيئا وإلا يحفظ المبالغ هذه وإلا أخفاني لا حول ولا قوة إلا ولذلك تجدهم يفعلوا هذه الأشياء ولا يستفيدوا أبدا كفر. ليه؟ لأن المال إذا كان حرام ما ينفع ولا كان نفع بعض الشيء بعد المال. ورجل كان له على رجل دين فلم يقول هنا ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب. رجل له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها ورجل أعطى ماله سفيها أعطى ماله سفيها. قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء. ورجل كان له على رجل دين ولم يشهد عليه يعني كذلك إذا دينا زي ما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدينوا إلى أجل مسمى فاكتبوا. كثير من الناس الآن لو دين شخص قريبا لك دين يقول له أكتب يسعى مع أنه إذا ما كتبته يصير إيه مشكلة ها؟ أولا ما يعطيك الدين حقك أو لأجل مخالفة أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يعني يكون إيه مشاكل إيه في المستقبل. ولذلك نهى الله عن ذلك. وفي الصحيح قال ثم بعد ذلك قال وآتوا اليتامى ما حتى إذا بلغوا النكاح. إيش قال مجاهد الحلم قال الجمهور من العلماء البلوغ والغلام تارة يكون بالحلم وهو أن يرى في منامه ما ينزل منه من الماء الدافئ وهو المني يعني يكون منه ولد. وفي سنن أبي داود قال حديث للرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يثم بعد احتلام ولا سمات يوم إلى الليل. وفي الحديث الآخر عن عائشة وغيرها من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث الصبي حتى يحتلم أو يستكمل 15 سنة وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق. وخذوا ذلك من الحديث الثابت في الصحيحين عن ابن عمر قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 فلم يجدني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. فقال عمر بن عبد العزيز لما بلغه هذا الحديث أن هذا الفرق بين الصغير والكبير اختلف في نبات الشعر الخشن هذا علامة حول الفم وهذا يدل على البلوغ أم لا على ثلاث يفرق في الثالث بين صبيان المسلمين فلا. والصحيح أنه لا فرق بين يعني أولاد المسلمين وغير المسلمين لأن هذه أشياء جبلة وطبيعة جبلة وطبيعة. ما ذكر مثلا يقول مثلا إذا كان يهودي لا مثلا هو يعني ما يطلع شعر دوام عشان لا يسلم الجزية الصغار مثلا إذا نحن كان النصارى تحت أيدينا واليهود تحت أيدينا إذا بلغ الواحد منهم يسلم الجزية وأما إذا ما بلغ أقل من 10 سنوات ما يسلم فهذه أشياء يعني. ثم قال فإن آنستم منهم قال سعيد بن جبير يعني يعني صلاحا في دينهم وحفظا لأموالهم، يكون دين وحفظا لأموالهم. وكذا روي عن ابن عباس والحسن البصري وغير واحد والأئمة، وكذلك إذا بلغ الغلام مصلحا لدينه وماله انفك الأجر عنه فيسلم إليه مال الذي تحت يده وليه. وقول ولا تأخذوها إسرافا وبدارا أن يكون، ينهى الله تعالى عن أكل أموال اليتامى من غير حاجة ضرورية إسرافا وبدارا، يعني بدارا أي مبادرة قبل بلوغه، حتى لما يبلغ يقول مالك شيء عندي أنا صرفت وكان يجب كمان إذا كان مثل هذا أن الولي هذا كل ما يصل شيء مال اليتيم يكتب حتى بعد ذلك يوريه أمر النفاق. مثلا جاءت الأعياد أو جاء وقت المدارس يكتب عليه اشتراه كذا وكذا وكذا وكذا، فحتى بعد ذلك لو يعني انتهى المال أو صار بقي قليل يكون إيه يعرف هذا. ثم ومن كان فقيرا فليأكل، قال ابن أبي حاتم عن سليمان، ومن كان غنيا فليدرس في مال اليتيم. حدثنا عن عائشة قال من كان فقيرا فليأكل بالمعروف، نزل في دأب ولي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح إذا كان محتاجا أن يأكل منه. وحدثنا أبي حدثنا، ولذلك ما نزلت هذه الآية ونزلت الآية الآية وإن تخالفون فإخوانكم، يعني شق على المسلمين، يعني مثلا إذا كان اليتيم مطبخ له قدر لحال وأولاده لحال، بعد ذلك اليتيم يأكل إيه؟ جزء، والباقي إذا تركنا جاء في اليوم الثاني قلنا له كل ما يضيع أو يخمي في الخلفات، لكن ما في يعني أشياء حديثة زي الآن الحين يحطه في الثلاجة ويقعد ما يجرى شيء، لكن هو ما يضيع. الناس ما يضيع، يعني الناس إذا صار فيهم شيء ما يبقى الطعام حق الباقي. رأينا يعني ليش الله أجاز العرية، العرية ليش أجازها؟ لأن الناس في أيام الرطب لو تجيب لأولادك تمر ما يرضى يبقى إيه؟ رطب ما يرضى أبدا. أولادك وزوجتك أيام الرطب تجيب له تمر، يقول لك التمر والرطب كل واحد يجيب له التمر يقول لك ما يجيب لنا رطب، معناه إذا ما في رطب يجيب له التمر. فلعن ذلك يجب إيه؟ أن الإنسان يعرف في هذه الأشياء. قال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأخر، يعني متأخر يعني لا يعني تضم إلى مالك، وهذا ما يكون في الأراضي وفي البيوت وفي غير ذلك، فهذا يجب على الناس أن يكون. فقال إن في عدري أيتام وإن لهم إبلا ولي إبل وأنا أمنح من إبلي فقراء فماذا يحب من ألبانها؟ فقال إن كنت تبغي ضالتها وتهم جرابها وتلوط حوضها وتسعى عليها فاشرب غير مضر بنفسي. يعني رجل جاء للرسول وقال أنا عندي أيتام وعند الأيتام هؤلاء إبل وأنا عندي إبل وأنا إبل مرات أتصدق بها على الفقراء والمساكين، إيش أفعل يعني بإبل الأيتام هذو؟ قال هذا أنا أشرب من لبنها ذنب يشرب من لبنها، لكن بشرط إيه؟ إذا واحد ضاعت رح تفتش عليه تدور عليه تجيبها، وإذا كانت مريضة ظروفه نعم تجعل لها إيه؟ العلاج معالجة. إذا كنت تفعل كذا لك أن تشرب، وإذا كان لا لما تضيع مالك كل روح تقول عندك ما لي شغل، لا ما لك عندك. لذلك يجب على الناس أن ثم ذكر في الآية الثانية نحن الشيء بسيط ينهى سبحانه وتعالى عن تمكين، وهنا للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب ما ترك الوالدان والأقربون مما قد منه أو كثر. قال سعيد بن جبير وقتادة كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار ولا يورثون النساء ولا الأطفال حتى الأطفال شيئا، فأنزل الله تعالى للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون الآية الجميع فيه سواء في حكم الله تعالى يستوون في أصل الوراثة، وإن تفاوتوا بحسب ما فرض الله لكل منهم بما يبدي به إلى الميت من قرابة أو زوجية أو ولا فإنه لحمة كلحمة النسب. وروى ابن الدويع قال أذكر حد إلى رسولي وقالت يا رسول الله إن الابنتين قد مات أبوهما وليس لهما شيء، فأنزل الله تعالى للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون. وهذا سيأتي بعد ذلك في الآيات أنه توفي زوجها وترك بنتين، فقام العم أخذ المال كله، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن يعني أبو الغلاث لقد مات وترك مالا وإن عمهما أخذ المال. فنادى العم قال له وجاء إيه القسم في المرأة، قال أعطي بنتين الثلثان وأعطي الأم إيه الثمن ولك أنت الباقي عاصم. ومعروف أن الميراث يكون إما يعني فرد وإما يكون ولا وإما يكون يعني الزوجية الرجل والرجل وسيأتي هذا في إيه في الآيات التي بعد هذا وهي قول الله تعالى يوصف الله في أولادكم الذكر فأنزل الله تعالى للرجال نصيب ما ترك الوالدان الأقربون وسيأتي هذا الحديث عند آية الميلاد في شياق آخر والله أعلم. وإذا حضر القسمة المراد إذا حضر قسمة المراد من الفرقة ممن ليس بوارث واليتامى فلينضخ لهم يعني من التركة نصيبه وإن ذلك كان واجب في ابتداء الإسلام وقيل يستحق اختلف وهل هو منسوخ أم لا على قوله والصحيح أنه ليس منسوخ قال حدثنا حميد هي محكمة وليست بمنسوخ بعضهم يقول أنها منسوخ والصحيح ليست منسوخ بل هي محكمة ومعلوم أن نسخ القرآن يقول إيه في آيات نسخ لفظها ومعناه وفي آيات نسخ اللفظ وبقي المعنى وهذا موجود في القرآن وبعد ذلك سيأتي في الآيات يعني الآيات التي فيها الميراث والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جدارا ما الذي منعه من الجر؟ ها؟ بدارا ما الذي منعه من الجر؟ يعني لا تبادر بالتضييع المال. لا أقول بدارا كلمة بدارا ما الذي منعه من الجر؟ ها؟ بدارا أيوة بدارا أن يكبروا بدارا أن يكبروا يعني قبل أن يكبروا لكن النص يعني لماذا لا أي نعم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا لا تأكلوها إسرافا ولا تأكلوها بدارا. نعم أنا أقول ما الذي منعه من الجر؟ يكون مجرور مثلا بدار. لا الباء ما يحرم الجر. نعم ما يحرم الجر هذه من الكلمة أيوة. يعني مبادرة من المبادرة وبدارا ما يحرم الجر هنا نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإن يقدم مشعر به كفى كالعلم نعم المقتنى والمقتفى. بسم الله الرحمن الرحيم يعني إذا كان تقدم ما يشعر بالمدح أو بالذم فما يحتاج بعد ذلك نقول إيه يعني نجيب إيه المخصوص بالمدح أو المخصوص مثال ذلك مثال العلم نعمة المقتفى والمقتفى العلم يعني ما يحتاج نقول العلم نعمة المقتفى العلم تاني نعمة المقتفى ما يحتاج خلاص باين ها خلاص نحذف يعني يجوز أو مثلا الآيات اللي مثلا نعم العبد نعم العبد مين هو أيوب لأنه باين سياق الآيات آيات القرآن يتكلم عن مين عن أيوب عليه السلام فقال نعم العبد إنه أواب خلاص ما يحتاج يقول أيوب ثاني مرة فقال في كفى هذا فذلك في هذا المثال قال وإن يقدم مشعر به كفى العلم نعم المختفى خلاص ما يحتاج يقول العلم نعم المختفى العلم هذا اللغة العربية ما تقبل كلام زي هذا. إذا تقدم ما يدل على المخصوص بالمدح أو الذم أغنى عن ذكره آخرا كقوله تعالى في أيوب إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. إنا وجدناه صابرا وجدناه مين ووجدناه يعني الفاعل عائد على الرب والهاء وعائد على مين على أيوب عليه السلام قال نعم العبد خلاص نعم العبد فعل إنشاء المدح والعبد فاعل والمخصوص بالمدح كامل قال محسوب لأنه في دليل يدل عليه. طيب أي نعم العبد أيوب فحذف المخصوص بالمدح وهو أيوب وهو أيوب خبر طيب لدلالة ما قبله عليه وهو إنا وجدناه صابرا إنا وجدناه صابرا طيب وجعلك بئس ساء وجعل فعلا من ذي ثلاثة كنعم مسجلا يقول وجعلك بئس ساء يعني بئس قلنا فعل لإنشاء كذلك ساء ساء فلان الرجل فلان حكم يكون ايه حكم بئس هو حكم ساء وكذلك يجي بعد ذلك زي ما أن نعمة فعل لإنشاء المدح كذلك يجي حبذا في اللغة العربية يقول حبذا خالد وتبغى الثم مثلا تقول حبذا لا حبذا أبو لهب لا وتحط حبذا يشير هو لإنشاء الذم فعندنا إنشاء المدح نعمة وبئس وساء وإنشاء المدح كذلك حبذا وإنشاء الذم لا حبذا يستعمل ساء في الذم استعمال بئس فلا يكون فاعلها إلا ما يكون فاعلا لبئس يعني محلى بالألف واللام أو مضاف بما فيه الألف واللام أو ضمير مستتر ويجي بعد التنيس والفاعل دحين مستتر عائد على مين على رجل هذا من ايه عودة الضمير على متأخر لفظا ورتبة لكن هذا ايه جائز في ايه في الأبواب الخاصة خمسة لكن هو باب نعمة وبئس وكذلك ربه رجلا في باب ربه إذا جرت جرت الضمير وكذلك في باب التنازل باب التنازل إذا عملنا إيه الثاني عملنا الثاني وأعطينا الأول ما يحتاج سواء من مرفوع أو منصوب أو غير ذلك هذا هو وكذلك في البدن البدن ما أعرفه ساء هو زيد يعني ساء هو إيه ساء هو فهو يكون عائد على رجل والتمييز يكون إيه بعد المميز أيوة ساء هو إيه رجل هذا الذي يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة وهي مواضع خمسة في اللغة العربية بس ساء مثلاً القوم الذين كذبوا نعم ويذكر بعدها المخصوص بالذم كما يذكر بعد بئس وإعرابه كما تقدم وأشار بقوله وجعل فعلا إلى أن كل فعل ثلاثي يجوز أن يبنى منه فعل على فعل لقصد المدح أو الذم ويعامل معاملة نعمة وبئس في جميع ما تقدم لهما من الأحكام فتقول شرف الرجل زيد شرف الرجل فتقول شرف فعل إنشاء المدح نعم والرجل فاعل وزيد هذا مخصوص بالمدح ولأم الرجل بكر هذا بالذم لأم وشرف غلام الرجل زيد زيد هذا مضاف ما فيه الألف واللام وشرف رجل وشرف رجلا زيد شرف رجلا زيد رجلا زيد حكم تمام ومقتضى هذا الإطلاق أنه يجوز في علم في علم في علم أن يقال علم الرجل زيد بضم عين الكلمة وقد مثل هو وابنه به يعني عين اللام يعني العين اشياء الحرف المصحف المصنف عندهم الحرف الاول فاء الكلمه الحرف الثاني عين الكلمه الحرف الاخير لام الكلمه صراحه وقد مثل هو وابنه يعني المصنف ايه مثل وصرح غيره انه لا يجوز تحويل علم وجهل وسمع الى فعل بضم العين لأن العرب حين استعملها هذا الاستعمال أبقتها حين استعملها استعملتها هذا الاستعمال أبقتها على كسرة عينها نعم ولم تحولها إلى الضم فلا يجوز لنا تحويلها بل نقلبها من نبقيها على حالها كما أبقوها فتقول علم الرجل زيد يعني في هذا كلام. وجهل الرجل عمرو وسمع نعم وسمع الرجل بكر. يقول لا يعني ما نقول زي ما هو مثل الأول نعم. يعني شرف ولؤم لا نخلي زي هذا الظاهر يقول لا مثل الأول يعني لازم نغير الصيغة. طيب ومثل نعم حبذا الفاعل ذا وإن تريد ذما فقل لا حبذا. يعني كذلك هذا فعل إنشاء المد كما أن نعمة وبئس مثل إنشاء كذلك حبذا ولا حبذا. يبقى يمدح يقول حبذا الرجل خالد. نعم. يبقى يذم يقول لا حبذا. بس نعم. إن ذا هنا إيه فاعل. نعم. والذي يجي بعدها نقول مقصود المد أو مقصود المد. أيوة. يقال في المدح حبذا زيد. أيوة. وفي الذم لا حبذا زيد كقوله ألا حبذا أهل الملا غير أنه إذا ذكرت مي فلا حبذا هي مي نعم. ألا حبذا أهل الملا ألا حبذا أهل الملا غير أنه إذا ذكرت مي فلا حبذا. هذا كله للذم لكن الأولان ألا حفظ ذا ألا أهل الملا هذا في الملا ألا حفظ تنبيه ألا بس الثاني نشوف يعني الأول مدح واختلف واختلف فيه أهل الملا ولا حفظ هل استعمل حفظ في صدر البيت في المد استعمال نعمة واستعمل لا حفظ في عجل البيت في الدم. واختلف في إعرابها فذهب أبو علي الفارسي الفارسي في البغداديات وابن برهان وابن خروف وزعم أنه مذهب سيبويه مذهب أنه مذهب نعم مذهب سيبويه وأن من نقل عنه غيره فقد أخطأ عليه واختاره المصنف إلى أن حب فعل ماض وذا فاعله وأما المخصوص فجوز أن يكون مبتدأ والجملة قبله خبره نعم وجوز أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف وتقديره هو زيد أي الممدوح أو المذموم زيد واختاره المصنف وذهب المبرر المقتضب في المقتضب وابن السراج في الأصول وابن هشام اللخمي واختاره ابن عصفور إلى أن حبذا اسم وهو مبتدأ والمخصوص خبره أو خبر مقدم والمخصوص مبتدأ مؤخر بس يعني لذال الأول هو الشهر نعم فركبت حب ذا مع ذا حب مع ذا وجعلتا اسما واحدا يعني زي مع ذي كرم وزي حبر موضوع نعم كلام الأول هو الشهر نعم وذهب قوم منهم ابن درستويه إلى أن حب ذا فعل ماض وزيد فاعله فركبت حب مع ذا وجعلتا فعلا وهذا أضعف المذاهب نعم حب زيد ذا الحمد لله رب العالمين.